وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، المراد به أن هذا اليوم لا يحل محل اليوم الذي أفطره متعمدا، ولو صام الدهر كله تعظيما للحرمة، لا أنه لا يصوم، بل إن ذمته مشغولة، ولذلك يقضي هذا اليوم على الأصل لأن ذمته مشغولة بحق الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: الله أحق أن تقضوه. فحقوق الله الأصل فيها القضاء والقيام بها على وجهها. أما الأمر الثاني لا تدري كم عددها، تبني على غالب الظن، فنقول لك هل هي 10 أيام؟ تقول قليلة. 10 أيام قليلة، هي أكثر من 10 أيام. نقول 20 يوما؟ تقول لا، 20 كثيرة. فنقول الوسط بين 10 و20 15، خصم 15 يوما. فتبني على ما يغلب على ظنك أنه وفاء لحق ربك فتقضيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أم دعاء وجزاكم الله خيرا؟ دعاء وذكر اثنان، هي دعاء لأنك تقول اللهم صلي على محمد، وذكر لأن الدعاء من ذكر الله عز وجل. الحمد لله خير على خير، والإكثار منها بركة. قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويقضى دينك. فيكفى بها الهم ويقضى بها الدين بإذن الله عز وجل، ومن أجل القربات وأعظمها. وهل هناك نعمة أن الإنسان يصلي الله عليه 10 مرات؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فيصلي الله عليك بها 10 مرات صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. هذه نعمة عظيمة، هي من أجل القربات وأعظمها، وأجمع العلماء والأئمة على أنها من أفضل الأذكار وأعظم القرب، لأن الله أحب نبيه عليه الصلاة والسلام وحببه إلى خلقه وشرفه وكرمه، فمن تشريفه وتكريمه أن جعل الصلاة عليه بهذه المنزلة والمثابة، وأنت تقول اللهم صل عليه، لست أنت الذي تصلي مباشرة، اللهم صل على محمد، وهذا تشريف وتكريم. وانظر كيف يأمر الله عباده، فيبدأ بنفسه وملائكة قدسه فيقول إن الله وملائكته، فيأتي بصيغة التوكيد توكيدا لهذا الأمر. والعرب ما تأتي بصيغة التوكيد في كلامها، والقرآن بلسان عربي مبين ما تأتي إلا إذا كان الأمر له شأن. إن الله بالاسم الظاهر، ما قال إني، والتعبير بالاسم الظاهر في لغة العرب ليس كالتعبير بالمضمر. إن الله وملائكته، أضاف إلى ذلك ملائكته، هو سبحانه الأعظم وأجل وأكرم سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وملائكته يصلون على النبي، فأين بني آدم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله؟ الملائكة الذين في البيت المعمور يطاف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل هؤلاء إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي تشريف وأي تكريم. ثم يرجع مرة ثانية ويقول يا أيها الذين آمنوا، ما قال صلوا فصلوا عليه، كان بالإمكان أن يقول فصلوا عليه، كان يقول يا أيها الذين آمنوا، فينادي النداء الذي أحل به الحرام وحرم به، أحل به الحلال وحرم به الحرام، وبين به شرعه ودينه، وحبب به إلى التزام الأوامر وترك النواهي. لأن المؤمن لما يسمع يا أيها الذين آمنوا تشتاق روحه، وكان يقول يا ربي بماذا تأمر فأفعل، وما الذي تنهى عنه فأجزم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذكر ومن أعظم العبادة، أي مما يتقرب به إلى الله، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الخير والبركة في صلاح حال العبد في دينه ودنياه وآخرته. ومن أراد أن يجرب فليجرب، وألف بها الأئمة كتبا مستقلة، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، من يقرأ ويعرف قيمة هذا الذكر وهذه العبادة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب، ونسأل أن يصلي عليه ويسلم صلوات ربي وسلامه عليه صلاة إلى يوم الدين، وأن يجزيه عنا وعن خلقه خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. نسألك اللهم بوجهك العظيم أن تؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن تبعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، ثبتنا على سنته وأمتنا عليها وابعثنا يوم الدين عليها غير مبدلين ولا نادمين ولا خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فقهها والعمل بها وتطبيقها والدعوة إليها، واجعل لنا في ذلك أوفر الحظ والنصيب، وتقبل منا جميع ذلك خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه.